ويلزمك ويجب عليك فقط الرفع، فتقول يا هذا الرجل. هذا معنى قوله وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة. ثم قال في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثان وضم وافتح أولا تصب. نختم بهذا المسألة سهلة جدا. من أساليب العرب أنهم يكررون النداء، ينادون شخصا ويكررون اسمه، يقولون مثلا يا سعد سعد الأوسي، هو نفسه ينادونه مرتين، مرة مجردا ومرة ينسبونه إلى شيء آخر، يضيفونه إلى شيء آخر، يا سعد سعد الأوسي، يا تيم تيم عدي، نعم يا سعد سعد الخزرجين، يا نعم، ومثل إيش أيضا، يعني كثير هذا، يا زيد زيد اليعملات. هذا الأسلوب نحن لا نستعمله، طيب، لكن موجود في كلام العرب، ما حكمه؟ قال الناظم في نحو سعد سعد الأوسي ينتصب ثان، الثاني انصبه وجوبا. طيب والأول وضم وافتح أولا، أما الأول فلك وجهان، فلك أن تقول يا سعد سعد الأوسي، ولك أن تقول يا سعد سعد الأوسي، وجهان، وجهاني في الأول، وأما الثاني فليس فيه إلا النصب، واضح؟ فإن فعلت ذلك تصيبي، إن فعلت ذلك تصيبي، يعني يكون الذي فعلته صوابا، واضح؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.